هو الدين الحق الذي كان عليه أباه. وأيضا من أساليبهم الماكرة الاستهزاء بالحق وأهله والتهويل من خطر التوحيد على المجتمع. لأن هذه هي المسألة 76، خلاصتها أن أهل الجاهلية كانوا يمكرون المكر الكبار حتى يثبتوا أتباعهم على ما هم عليه من الباطل ويحذرونهم من اتباع الحق. وأما مخالفتهم فقد جاءت في بيان الشرع أن هذا الشرع الحنيف قائم على الصدق والأمانة لا على الكذب والخيانة. فالمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد هذه الحقيقة، يجد النصوص فيها البيان، فيها التوضيح، فيها الصدق، فيها الأمانة، وفيها أيضا التحذير من الكذب والمكر والخيانة. أيضا المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن فيها بيان أن التوحيد فيه أمن وهداية للأفراد والمجتمعات بخلاف الشرك، فالشرك يورث الذل والصغار. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. الذي يدعو إلى الشرك، يدعو إلى البدع، هذا مخالف لأمر رسول الله، مخالف لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يصيبه الذل والصغار. وما الذل والصغار الذي عليه الأمة الإسلامية الآن؟ سببه هو البعد عن اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لقلة عددهم أو عتادهم أو اقتصادي أو ضعف اقتصادهم أو نحو ذلك، بل هم كثير لكنهم غثاء كغثاء السيل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فسبب الذل الذي فيه المسلمون اليوم هو بعدهم عن العمل بكتاب ربهم والعمل بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. كذلك نجد في نصوص الكتاب والسنة بيان أن الحق أحق أن يتبع ولو خالف في ذلك من خالف، كالآباء والوجهاء والرؤساء وغيرهم. فالحق أحق أن يتبع ولو خالفك من خالفك في هذا. إذن فهذه الأمور خالف فيها الشرع أهل الجاهلية. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهو في أوضح صورته في هذا الزمان، وأصدق صورة ما تقوم به اليوم وسائل الإعلام من تشويه دعوة التوحيد والسنة والطعن في رموزها من العلماء الربانيين مع السخرية والاستهزاء بأتباع دعوة التوحيد والسنة، ولهم في ذلك أساليب ماكرة وهي كثيرة. نذكر منها أولاً تحسين صورة الباطل من الشرك والبدع والمعاصي وتحسين صورة أهلها، يعني أهل الباطل وأهل المعاصي وأهل البدع، وتجدهم يسمونهم بأسماء لامعة وبراقة تهون من خطر الباطل وأهله. ومن ذلك تسمية الشرك محبة للصالحين، وتوسلا مشروعا. توسل يقول هذا توسل بالأولياء والصالحين وتقرب بهم إلى الله، وكذلك تلميع المشركين ودعاة الشرك ويقولون هؤلاء دعاة الوسطية ودعاة الاعتدال، وهؤلاء هم من يمثل الإسلام الآن. يعني صار عباد القبور في هذا الزمان هم من يمثل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يخالفون أصل دعوته عليه الصلاة والسلام. لكن هكذا وسائل الإعلام تروج الآن هذا الشيء، وهذا من المكر الكبار. وكذلك تسمية البدع بأسماء لامعة وبراقة، يسمونها أعياد دينية، ينسبونها زورا وبهتانا لدين الإسلام، ويسمونها عادات الآباء والأجداد. يقولون لابد أن نحيي هذه العادات التي كان عليها آباؤنا وأجدادنا، فهذه من التراث الموروث عن أهل بلادنا، ونحو ذلك مما ينشر عبر وسائل الإعلام. وكذلك تلميع المبتدعة وأهل البدع والدعاة إلى البدعة، ويصفونهم بأنهم دعاة السلام ودعاة الإنسانية ودعاة الوسطية والاعتدال إلى غير ذلك من تلميعهم لأهل الباطل. وكذلك تسميتهم للمعاصي بأسماء براقة ولماعة ينخدع بها الكثير من الناس، يسمون الخمر بالمشروبات الروحية، ويسمون الزنا ومقدماته بالعلاقات العاطفية، وهكذا تجدهم يلمعون للفساق ويسمونهم الأبطال والنجوم، بطل هذا الفيلم، بطل هذا المسلسل، وهكذا، أو النجم في هذا الفيلم وغير ذلك. تسمع هذه تروج بين الناس عبر وسائل الإعلام، وهذا كله من المكر الكبار الذي كان عليه أهل الجاهلية في تثبيت أتباعهم على الباطل وتحذيرهم من الحق وأهله. ثانيا من مكرهم وأساليبهم الماكرة تخويف الأتباع، إن تركوا ما هم عليه من اتباع الأحزاب والطرق، فمن كان معهم في حزبهم أو في طريقتهم يخوفونه، يعني إذا تبين له الحق وعرف أن الحزبية ليست من دين الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد حذر منها في كتابه، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن أهل الإسلام أمة واحدة، ربهم واحد وكتابهم واحد ونبيهم واحد، وأنهم يجب أن يجتمعوا على التوحيد والسنة. فمن عرفوا منه أنه عرف هذه الحقيقة وأنه سيترك حزبهم وطريقتهم وجماعتهم فإنهم يخوفونه، وذلك بأن يتهموه بالباطل، ينزلون عليه وابل من الاتهامات والكذب عليه أنه فيه وفيه وفيه، وكذلك أنهم يتوعدونه بالفقر كأنه هم الذين يرزقونه، يتوعدونه بالفقر بل ربما يتوعدونه بالقتل. وكذلك يشوهون صورته بين أتباعهم خاصة، فيقولون فلان فيه وفلان كذا وفلان كذا، المهم أنهم يشوهون صورته، وهذا من المكر الكبار الذي كان عليه أهل الجاهلية ويسلكه بعض أهل زماننا ممن لم يرفعوا رؤوسهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وخالفوا الكتاب والسنة ودخلوا في هذه الحزبيات الضيقة المنابلة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا من أساليبهم أيضا الماكرة التضييق على دعاة التوحيد والسنة وتشويه صورتهم. هكذا أهل الجاهلية كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، يقولون عنه كاهن، يقولون عنه شاعر. ماذا يقصدون من هذا؟ يقصدون صد الناس عن دعوته عليه الصلاة والسلام. لأن الحق يا إخواني حلو، الحق يدخل القلوب مباشرة إذا كان المتكلم به صادقا مع الله عز وجل، وكان المستمع والمنصت له يريد حقا الهداية، والله يدخل قلبه مباشرة. ولا أدل على ذلك من قصة ضماد الأزدي، كان رجلا مشركا، فلما قدم على مكة سمع الناس يأتون بمثل هذا المكر، يقولون إن محمدا مجنون صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل كان حكيما، قال آتي محمدا صلى الله عليه وسلم وأسأله وأنظر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد سمعت الناس يقولون إنك مجنون وإني أرقي من هذه الريح، يعني من الجن. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قرأ عليه خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر خطبة الحاجة. فهذا الرجل لما كان صادقا وسمع كلاما من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في قلبه، لأن الحق يدخل القلب مباشرة. فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام عليه. ثم قال أعد علي كلماتك هؤلاء للمرة الثالثة، فأعادها عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال هذا الرجل كلمة، قال والله لقد سمعت كلام الكهنة وكلام السحرة وكلام الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، هات يدك وبايعك على الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشاهد أن دعاة الباطل من مكرهم أنهم يشوهون أهل الحق، كما كانوا يشوهون صورة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون كاذب كاهن ساحر إلى غير ذلك. فذلك تسمعهم اليوم ماذا يشوهون صورة ورثة الأنبياء والعلماء الربانيين، يشوهون صورته أمام العام. والجاهل الساذج الذي لا يراقب الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله يتلقف هذه الأفكار، وتجده كالببغاء يرددها. فتسمعهم يقولون عن العلماء إنهم عملاء، ويقولون متطرفون، ويقولون هؤلاء مخابرات مع الدولة، ويقولون عنهم صهاينة. هذه مؤخرا يعني حدث جديد، هؤلاء يتعاملون مع الصهاينة، ويقولون عنهم أنهم عبيد الحكام وأن عندهم طاعة مطلقة للحكام. هكذا كبرت كلمة تخرج من أقوالهم. ويقولون عنهم أنهم ماذا أو يطعنون في نياتهم إلى غير ذلك من هذه العبارات التي تتردد ونسمعها من كثير من الناس عبر وسائل التواصل. ويذكي هذه النار وهذه الحملات المسعورة وسائل الإعلام، لأنه كما تعلمون وسائل الإعلام في زماننا يتحكم فيها اليهود جميعا، يتحكمون فيها كيف شاء. فتجدهم يتلقفون مثل هذه الحملات المسعورة وينشرونها بين الناس، والقصد من هذا كله هو محاربة الإسلام ومحاربة أهله الصادقين في اتباعه، لأنهم يعلمون أن دعاة الشرك ليسوا على الإسلام الحقيقي. وأكبر دليل على ذلك ما قامت به الدولة الفرنسية الخبيثة في بلادنا، كانت تشجع على الشرك وتشجع على عبادة القبور، ولم تمنعهم أبدا من هذا الشيء، بل كانت تحارب دعاة التوحيد والسنة. لأنها تعلم أن هؤلاء على حق وأن هؤلاء على باطل. كذلك اليوم هذه الدول الكافرة تشجع أهل الشرك وأهل البدع وتحارب دعاة التوحيد والسنة، وهذا كما قلت من المكر الكبار الذي تشبه فيه أهل زماننا مع أهل الجاهلية. أيضا من مكرهم وأساليبهم الماكرة، هذا رابعا، استغلال المناصب، استغلال المناصب لكسب ولاء الأتباع مع إغرائهم بالمال ومناصب العمل وقضاء المصالح. يعني يقول لا تقضى لك مصالحك إلا كنت معنا في حزبنا وفي طريقتنا. هكذا يحصل عند الناس، وكل حزب ما لديهم فرحون، لأن هؤلاء لو كانوا صادقين في الدعوة للإسلام لما فرقوا بين فلان وعلان إلا بالتقوى والعمل الصالح، ولجعلوا في المنصب الفلاني من هو أهل له ومن يستحقه بجدار. لكن لما صار كل حزب لديهم فرحون، فكل يرفع من كان معه في حزبه وفي جماعته وفي طريقته، وهذا كله بعد عن دين الإسلام ومن المكر الكبار الذي يحصل فيه مشابهة لأهل الجاهلية. إذن فتجد أن هؤلاء بمن خالفهم يمكرون، وخاصة من نصحهم وقال إنكم تشركون وإنكم تبتدعون، فمثل هذا به يمكرون، نسأل الله السلامة والعافية. خامسا أيضا من أساليب الماكرة التهوين من أخطاء أهل الباطل، حتى لو كانت شركة أكبر مخرجا من الملة، أو كانت بدعة من البدع الكبرى التي ربما يخرج بها من دين الإسلام، أو معصية من كبائر الذنوب إذا فعلها واحد منهم يهونون من شأنها كأن لم يحصل شيء، وفي المقابل يدخمون أخطاء أهل الحق. فإذا حصل خطأ ممن هو منتسب إلى دعوة التوحيد والسنة يدخمون ذلك الخطأ، فعل كذا وفعل كذا كأنه ليس بشر، وهذا من أساليبهم الماكرة في تثبيت أتباعهم على ما هم عليه من الباطل وصرفهم عن اتباع الحق. لكن الله سبحانه وتعالى غالب أمره سبحانه وتعالى، والله عز وجل وعد أهل الحق بالنصر، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، فالله ينصر أهل الحق، فأهل الحق لا يخذلون إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ولذلك من كان على التوحيد والسنة لا يخاف من فلان ولا من علان، لأنه معتصم بالله عز وجل وحده، وإنما يخاف من ذنوبه ومعاصيه، لأن هي التي تكون سببا في ذله وفي صغاره. إذن هذا خلاصة ما جاء في هذه المسألة 76. ثم أورد بعد ذلك مسألة أخرى وهي المسألة 77، قال اقتداؤهم بمن لا يصلح للقدوة. قال إن أئمتهم يعني أهل الجاهلية إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. يقول الشارع قدوة أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم إما عالم فاجر وهو الذي لا يعمل بعلمه مثل أحبار اليهود وإما عابد جاهل وهو العامل بغير علم مثل رهبان النصارى كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويطيعونهم في ذلك. وفي سورة البقرة يقول تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. هؤلاء هم العلماء الفجرة، يسمعون كلام الله وهو التوراة ويعرفونه ويتعلمونه ثم يحرفونه، يعني يغيرون ألفاظه ومعانيه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني من بعد ما عرفوا لفظه ومعناه الصحيح من أجل أهوائهم وأغراضهم وشهواتهم، كما حدث منهم في قصة الزاني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حينما زنى رجل من اليهود بامرأة من اليهود، فقالوا اذهبوا إلى هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن التوراة فيها الرجم وهم لا يريدون الرجم لعله يحكم فيهم بحكم أسهل من الرجم. فجاءوا إليه يطلبون منه الحكم على هذا الزاني وهذه الزانية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة على من زنى، يعني يسأل اليهود صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة على من زنى، وفي رواية ما تجدون في التوراة في شأن الرجم. فقالوا وهذا من كذبهم، قالوا فيها أننا نسود وجوههم ونركبهم على حمير ونطوف بهم في الأسواق. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سلام، كان صحابيا كان يهوديا ثم أسلم وصار من الصحابة، قال لأنه من أحبارهم وقد أسلم. فقال كذبوا يا رسول الله. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم التوراة، فلما أحضروها وضع ابن سوريا أصبعه على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع إصبعك، فلما رفعه إذا آية الرجم تلوح في التوراة، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالحجارة حتى ماتا. فهذا من تحريف علمائهم لكلام الله، وقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى وأخفوا حكمه. ومن تحريفهم ما ذكره الله أنه أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، فأبدلوا حطة بكلمة حنطة، يعني زادوا النوم، فزادوا في كلام الله ما ليس منه. والتحريف هو الزيادة في كتاب الله أو النقص من كتاب الله أو تفسير كتاب الله بغير معناه، هذا هو التحريف، هذا هو التحريف. لأن التحريف إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. وعلى هذا النمط كل من يحاول تفسير القرآن أو الأحاديث بغير معناه هو الصحيح من أجل نصرة مذهبه أو اتباع شهوته أو حصول مطمعه. وقال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الآية، وهذا هو النفاق، والنفاق تحريف النصوص على طريقة اليهود. ثم قال بعدها ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. هؤلاء هم العباد الجهال، يقرؤون التوراة ولكن لا يعرفون معناها، فيتخذهم هؤلاء أئمة لهم وهم جهال، فلا يجوز الاقتداء إلا بعالم عامل. افهم هذا جيد أيها العبد أيها المسلم، لا تقتدي إلا بعالم عامل، يعني عالم بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعامل يعني يعمل بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلا يجوز الاقتداء إلا بعالم عامل، وهؤلاء هم الربانيون. وكلمة العلماء الربانيين يعني الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. ومن دعاة الباطل في هذا الزمان أنهم إذا ذكرنا هذه الكلمة يقولون يقصدون علماء، هكذا ذكرت مرة هذه الكلمة فتكلم أحد من دعاة الباطل وقال يقصد علماء. من هم علماء؟ علماء هم علماء التوحيد والسنة، لكن هم هو يقصد بهذا إبعاد الناس وتحزيبه عن اتباع الحق الذي هو ظاهر في نصوص الكتاب والسنة. إذن فالعلماء الربانيون كل من علم الحق وعمل به فهو رباني، يربي الناس بصغار العلم قبل كبار. يقول الشيخ وكذلك العباد الجهال لا يقتدى بهم، وإن كان عندهم زهد وعبادة لكنهم على غير طريق صحيح وغير هدى من الله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة هذه المسألة وهي 77 أن أهل الجاهلية يجعلون أسوتهم وقدوتهم من ليس أهلا لها. لماذا؟ لأنهم يبنون أسوتهم وقدوتهم على الهوى وعلى المكانة الاجتماعية. ما هي مكانة هذا الذي سيقبضون به؟ وما هو يعني ويكون بذلك اتباعا لأهوائهم. لذلك كان أسوتهم من عالم فاجر لأنه يعطيهم ما تمليه عليه أهواؤهم، أو عابد جاهل لأن العابد الجاهل همه المكانة في الدنيا. فلذلك كان أسوتهم عالم فاجر أو عابد جاهل، هذا ما كان عليه أهل الجاهلية. مخالفتهم في الإسلام جاءت ببيان الأصل في الاقتداء والاتساء. أهل الإسلام ما هو أصلهم في الاقتداء والاتساء؟ أصلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل كما قرر الله عز وجل ذلك في كتابه، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فهذه الآية أصل عظيم في الاقتداء والاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، في أقواله، في أفعاله، في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل أصلا يرجع إليه الناس وصفة يتمسك بها الناس لمعرفة من هو الذي يكون من الناجين يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث افتراق الأمة قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني إذا أردت أن تعرف هل أنت على الحق أو على الباطل انظر في أقوالك، انظر في أفعالك، انظر في اعتقاداتك، في جميع شؤونك، هل أنت على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ يعني ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. إن كنت كذلك فاحمد الله، وإن كنت على خلاف ذلك فحاسب نفسك وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من مخالفة أهل الجاهلية أن الله عز وجل افترض علينا دعاء عظيما ندعوه به في كل ركعة من صلاتنا. ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا دعاء عظيم جدا تدعو به في كل يوم في صلاتك. والإنسان الصادق الذي يصلي لله حقا ويصلي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحاسب نفسه، ما هو هذا الصراط الذي أنا أسأل الله في كل ركعة أن يهديني إليه؟ ما هو؟ قال سبحانه صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم الأسوة وهم القدوة. من هم؟ هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم المنعم عليهم. هؤلاء المنعم عليهم، من هم المنعم عليهم؟ هم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أسوتنا وقدوتنا. أن يكون الواحد منا عالما بكتاب ربه، عالما بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عاملا بما تعلم من الكتاب والسنة. هؤلاء هم أسوتك وهؤلاء هم قدوتك. إذا أردت أن تختار من تقتدي به فانظر ولاحظ فيه هذه الصفة، أنه معظم لكتاب الله وسنة رسوله، وعامل بكتاب الله وسنة رسوله في ظاهره وفي باطنه. الباطن يعلمه الله، لكن الباطن يعني يظهر ذلك في أقواله وفي أفعاله في تصرفاته. فهؤلاء هم الأسوة والقدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول بأن ديننا هو دين اتباع وليس دين ابتداع، فنتبع هؤلاء الأخيار. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا له صور كثيرة، منها أن الناس اليوم يجعلون أسوتهم وقدوتهم من؟ الذين يلمعهم أو تلمعهم وسائل الإعلام، هؤلاء هم الأسوة والقدوة. أعداء الإسلام أدركوا هذا الأمر فجعلوا لشبابنا وبناتنا قدوات سافلة تافهة. فالقدوات اليوم من هي؟ الممثلين والممثلات، والمغنيين والمغنيات، والرياضيين والرياضيات، هؤلاء هم قدوة شبابنا في هذا الزمان، والمشهورين والمشهورات، وأصحاب الأموال والمكانات، هؤلاء هم القدوة في هذا الزمان. والخلاصة أن كل تافه وتافهة من الرويبضات صار في هذا الزمان قدوة. فتجد الناس ماذا يقتدون بأمثال هؤلاء دون أن يلاحظوا في هذا الذي يقتدون به، لا يلاحظون فيه علمه ولا عمله ولا عقيدته ولا أخلاقه ولا تدينه، لا يلاحظون هذا، مع أن هذه الأمور أهم ما يكون في اتخاذ من تقتدي به. إذا أردت أن تقتدي بشخص لاحظ فيه هذه الأشياء، علمه بالكتاب والسنة، عمله بما تعلم من الكتاب والسنة، عقيدته هل أخذها من الكتاب والسنة، أخلاقه هل هي على ما جاء في الكتاب والسنة، تدينه يعني هل هو متقي لله سبحانه وتعالى أم لا، وهكذا. فهذا هو الأسوة وهذا هو القدوة. لكن أعداء الإسلام كما قلت تفطروا لهذا الأمر وجعلوا لشبابنا أسوات وقدوات فاسدة وتافهة، فصار الأسوة والقدوة في هذا الزمان كل تافه، وكلما ازداد تفاهة كلما ازداد شهرة وإسماعا لصوته بين الناس. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية اليوم التقليد الأعمى للآباء وما هم عليه من العادات والتقاليد دون وزنها بميزان الشرع. والأصل أنها توزن بميزان الشرع، فما كان عليه آباؤنا مما هو من الشرع نحافظ عليه ونلزمه ونثبت عليه، ما كان من عاداتهم وتقاليدهم لا يخالف شرع الله نلزمه ونثبت عليه، أما ما خالف شرع الله فإنه لا يجوز اتباعهم على ذلك. أيضا من التشبه بأهل الجاهلية اليوم اتباع الكبراء والزعماء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وهذا ظاهر جدا في من تحزبوا وهم يتبعون ما جاء في مبادئ الحزب أو في مبادئ الطريقة، ولو كان في ذلك شرك بالله عز وجل أو كان في ذلك ابتداع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يجعلون أسوتهم وقدوتهم ذاك المعظم وذاك الكبير الذي هو على رأس حزبهم وعلى رأس طريقتهم. كذلك مما عليه أهل زماننا من التشبه بأهل الجاهلية اتباع الكثرة وما عليه أهل الزمان من الباطل. نسمع هذه الكلمة، إذا حذرت شخصا من أمر محرم منكر يجيبك بهذه الكلمة، الناس الكل تدير هك، الناس الكل هك، هكذا يقولون. وهذا هو الذي يجعل أسوته وقدوته من ليس أهلا وأسوة، هذا متشبه بأهل الجاهلية. ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيه الكلاب. إذا كان الناس كل خالفت شرع الله تخالف أنت معهم لا تخالف. لكن كما قلت هذا من التشبه بأهل الجاهلية أنهم يتبعون الكثرة وما عليه أهل الزمان من الباطل، وفي المقابل تجدهم يحتقرون أهل التوحيد والسنة ويتهمونهم بأنهم يشقون الصف وأنهم يفرقون الأمة وأنهم لا يفقهون الواقع إلى غير ذلك من الاتهامات الباطلة. إذن فالشاهد من هذا كله أن الذي يريد الأسوة والقدوة فليحرص على أن يجعل أسوته وقدوته من جمع بين صفتين وهما العلم النافع والعمل الصالح. يكون عنده علم بالكتاب والسنة وعنده عمل بما يدعو إليه من الكتاب والسنة، ويظهر ذلك في أقواله وفي أفعاله وفي أخلاقه وفي جميع تصرفاته. ثم أورد بعد ذلك المسألة 78 فقال تناقضهم في محبة الله. قال دعواهم محبة الله مع تركهم شرعا، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يقول الشارع حفظه الله من ضلال اليهود ومن شابههم دعواهم محبة الله مع أنهم يخالفون أمره سبحانه وتعالى، وعلامة محبة الله اتباع أمره كما قال الشاعر إن المحب لمن يحب مطيع. وهذا كما قال في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فاليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ومع هذا يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على كذبهم في دعواهم حيث طلبهم الله عز وجل بإقامة الدليل على ما يدعونه من محبته، وذلك باتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعلوا ظهر كذبهم. وكذلك الصوفية يبنون دينهم على أنهم يحبون الله عز وجل ويقولون العبادة هي المحبة، فنحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه. هذا قول أهل الباطل، نحن نحب الله محبة نعبد الله محبة وخوفا ورجاء. هكذا أهل السنة يعبدون الله محبة وخوفا ورجاء، لأن هذه الثلاث هي أركان العبادة. لكن أهل الباطل الذين لبس عليهم الشيطان يقول لك أنا أعبد الله لأني أحبه لا طمعا في جنتي ولا خوف من النار، ثم إذا نظرت في حقيقته تجده يخالف شرع الله، فأين ادعاء المحبة هذا؟ لكن الشيطان كما قلت يلبس على الناس. يقول الشيخ مع أنهم يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى فلا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتبعون مشايخهم وأصحاب الطرق التي يبايعونهم عليها على السمع والطاعة لهم، وأنهم لا يخالفون لهم أمرا مهما أمروا أو مهما أمروا، حتى إنهم يقولون إن المريد مع شيخه كالميت بين يدي غاسله، ليس له اختيار وليس له غير ما اختاره شيخه، فأين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهم كاذبون في هذه الدعوة. ولهذا تحدى الله جل وعلا هؤلاء المدعين لمحبته بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فعلامة محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن وجدت فيه هذه الصفة فإنه صادق في دعواه المحبة، ومن فقد هذه الصفة وهي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب في دعواه. فقد ذكر سبحانه دليل المحبة وثمرتها، فدليلها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وثمرتها نيل محبة الله للعبد ومغفرة ذنوبه. وكذلك هذا يضطرد في كل من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبعه، كمن يدعون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ويكتبون في الصحف والمجلات علموا أولادكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يبتدعون البدع ويحدثون الموالد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع، فهم يدعون محبته ويخالفونه في إحداث البدع والخرافات. هنا ننبه إلى أمر مهم جداً في هذه المسألة، يعني ما يعني حينما نريد الرد على من يدعي محبة رسول الله، يعني شخص يدعي المحبة ويقول أنا أحب رسول الله ونراه يفعل البدع ويحيي هذه المناسبات البدعية التي يسمونها زورا وبهتانا بالدينية، إذا قالك إنه يحب رسول الله من باب الدعوة له، لا تقل له أنت كاذب، أنت لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يغلق باب الدعوة لأمثال هؤلاء. ماذا نقول له مثل هذا؟ نقول له إن دعوة المحبة تحتاج إلى دليل، دعوة المحبة تحتاج إلى برهان صادق تبرهن به على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول هل هذا البرهان الصادق يكون في اتباع السنة؟ هل هذا البرهان الصادق يكون في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أن هذا البرهان الصادق يكون في الابتداع في دين الله؟ فلا شك أن البرهان الصادق يكون في الاتباع لا في الابتداع. إذن فأنت بين أمرين، إما أنك لست صادقا وإما أنك جاهل للأمر، إذن فلا بد أن ترجع هنا وأن تحاسب نفسك وتراجع نفسك، لأنك إن كنت صادقا في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تتبع سنته وتترك البدع والمحدثات. ولهذا لما ادعى اليهود والنصارى أنهم يحبون الله ورد الله عليهم لم يقل أنتم لا تحبون الله، ولما ادعوا أنهم لا يدخلوا الجنة إلا من كان يهودا ونصارى لم يقل أنتم لن تدخلوها، وإنما طالبهم بالدليل، قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا من الأسلوب في الدعوة لله عز وجل، هات برهانك على هذه المحبة لله، أو هات برهانك على هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يعني مهم جدا في الدعوة. إذا قال إنه يحب رسول الله لا تقل أنت لا تحب رسول الله، لأنه ما من شك أن أي مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف تكون هذه المحبة؟ كيف تبرهن على هذه المحبة؟ هل تبرهن عليها باتباعك للشرع أم تبرهن عليها كما يمليه عليك هواك أو طريقتك أو حزبك؟ هنا يظهر الصادق من الكاذب. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا يدعون محبة الله ويخالفون شرطه، ومخالفة الإسلام لأهل الجاهلية جاءت في بيان نصوص الشرع لحقيقة المحبة، وأنها لا تصح إلا بتحقيق التوحيد والاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك دلت نصوص الكتاب والسنة على أن حقيقة المحبة لا تصح إلا بالولاء لأهل التوحيد والسنة والبراء من أهل البدع والتنديد. وأيضا دلت على أن حقيقة المحبة لله لا تصح إلا بتقديم محبة الله ورسوله على جميع المحاب، كما قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله. فالشاهد أن هذه المحبة لا تصح إلا بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أنه محبة لله. إن أردت أن تكون محبة لله ولرسوله حقق هذه الأمور التي جاءت في الكتاب والسنة. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا أيضا له صور كثيرة، منها ادعاء محبة الله، يعني كثير من الناس اليوم يدعي محبة الله لكن تجده يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويعلق قلبه بصاحب القبر أن يدخله الجنة وأن يعيده من النار. أين المحبة لله عز وجل وأنت تخالف هذا الأصل العظيم الذي جاءت به جميع الأنبياء وهو الدعوة للتوحيد؟ كذلك من صور التشبه لأهل الجاهلية ادعاء محبة الله مع الإعراض عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي لا يصلي ويقول أنا أحب رسول الله ويحتفل بالمولد وهو لا يصلي أصلا، أين ادعاء المحبة؟ يقول أنا أحب رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر لا يمتثل، وإذا نهى عن نهي لا يجتنبه، وإذا أخبر بخبر لا يصدقه، وإذا أراد أن يتعبد لله لا يتعبد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مع ذلك يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين دعوة هذه المحبة؟ كذلك ادعاء محبة الله عز وجل مع رفض التحاكم من الكتاب والسنة، إذا حصل اختلاف أو حصل نزاع فيقول القائم نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا فنحتكم إليهما، يقول الآخر لا، ثم يدعي بعد ذلك أنه يحب الله، فأين الحب لله؟ الذي يحب الله إذا قيل له تحاكم الكتاب والسنة قال مرحبا على العين والرأس، وما حكم به الكتاب والسنة أنا راض به سواء كان لي أو كان عليه، هذا هو المحب حقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم ادعاء محبة الله مع تقديم العادات والتقاليد والأهواء وتقديم مبادئ الحزب ومبادئ الطريق على أحكام الشرع، ثم يقول أنا أحب الله، أين دعوة هذه المحبة؟ كذلك من صور التشبه بأهل الجاهلية ادعاء محبة الله مع موالاة أهل الكفر وأهل الشرك وأهل البدع، تجده يحبهم ويواليهم بل ربما ينصرهم على أهل التوحيد والسنة، فأين المحبة لله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الصور. إذن هذا ما لدينا في درس اليوم، وهي المسألة الأخيرة 78، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.